نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من سوريا وباعثها المستمع حسين هاشم العبد الله. الأخ حسين عرضنا له سؤال في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسأل فضيلتكم شيخ صالح ويقول: نرجو من فضيلة الشيخ أن يبين لنا دين الأجل، هل هو حلال أم حرام؟ ومثال ذلك كيلو الشعير عندنا بعشر ليرات سورية ولمدة سنة بثلاث عشرة ليرة سورية. ومثال ثاني الموتور، موتور النقل ثمنه الحاضر 100,000 ليرة سورية ولمدة سنة 840,000 ليرة سورية، ما الحكم في هذه البيوع؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان في كل أمورهم إلى يوم الدين وبعد. فبيع الأجل جائز، لا حرج على الإنسان أن يبيع سلعة بثمن مؤجل أو أن يشتري سلعة يعجل ثمنها وتأتي إليه بعد زمن على حسب ما يتفقان عليه، أي البيع المشتري. وهذا السؤال إنما هو للتمثيل فيما يبدو وليس حقيقة، لأن السيارة التي أو المعطور التي تباع بألف لا تباع مؤجلة سنة ونحوها 100,000، وإنما الزيادة في السلعة لأجل الأجل جائزة بشرط أن يكون العقد قد تم وبت فيه قبل التفرق، فلا يجوز أن يقول هذه السلعة خذها بمئة إن جئت بها الآن أو غدا أو 200 تأخرت عندك إلى العام القادم، لا يصح هذا البيع. وإنما إذا كانت عنده سلع من قدم ثمنها نقدا فهي بكذا، ومن أرادها دينا مؤجل على أقساط شهرية أو سنوية فهي بكذا. في هذه الحال لا حرج أن يشتري هذه السيارة بنقد حاضر 100,000 ليرة مثلا، وأن يشتري الثاني سيارة تمثلها من كل وجه 150,000 مؤجلة لسنة وسنتين ونحو ذلك، لا بأس بذلك إن شاء الله. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أمامي رسالة من مستمعة من جدة ورمزت إلى اسمها بالحروف ميم عين سين، تقول في أول قضية تسأل عنها: تختار كثير من أستاذات مادة التفسير في كيفية مشاركة الطالبة في الدرس، فتستخدم بعضهن طرق غير سليمة تجعل كتاب الله عز وجل كقطعة نص أدبي قابل للأخذ والرد والمناقشة في تفسيره ومعرفة أسراره من قبل طالبات مبتدئات، حيث درست مادة التفسير التحليلي، وهنا تتولى كل طالبة الإدلاء برأيها حول التقديم والتأخير وسبب اختيار بعض الكلمات دون بعض وسبب تصدير بعض الآيات بيا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس وهكذا، ثم نكتب جميع الآراء المناسبة وندرسها مع عدم التحري لأصحها وأرجحها والالتفات في ذلك لأقوال المفسرين رحمهم الله، ولكل طالب الحرية المطلقة في عرض الأسباب وتحليل الآيات بناء على تفكيرها فقط. وسؤالي: هل يجوز تدريس تفسير كتاب الله بالطريقة السابقة؟ وهل مادة التفسير التحليلي تبيح للمرء أن يدلي برأيه ويحاول استنباط معاني كتاب الله عز وجل دون الرجوع للمفسرين أو أقوالهم؟ نرجو بيان ذلك، جزاكم الله خيرا. سبحان الله، أيتلاعب بكتاب الله بهذه الصفة؟ من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. لا يحل اعتبار كلام الله جل وعلا كسائر كلام العباد، له جلالة، القرآن له منزلته وجلالته وشأنه، هذا كلام رب العالمين، لا يصح أن تلوكه الألسن كذا ولا كذا. إنما يبين المرء معاني الآيات إذا كان مطلعا على أسرار اللغة العربية وعلى آثار الصحابة وما تلقوه عن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وآثار التابعين وأقوال أهل العلم بكتاب الله جل وعلا. لا صح أن تكون مدرسة عارضة كلام الله لا يسمى بالتفسير التحليلي، وهل كلام رب العالمين يناك بهذه الصفة؟ يجب على هذه المدرسة إن كانت وفقت لسماع هذا السؤال أن تبادر إلى التوبة والاستغفار والندم، وأن تعود الطالبات وكفى الأساتذة أن يعود من يلقي العلم من يتلقى العلم عنه بالرجوع إلى كتب أهل العلم والاستفادة منهم، وأن لا يقول المرء بكلام الله جل وعلا بمجرد رأيه حتى ولو كان عارفا باللغة العربية لا سيما، وأن هذه السائلة فيما يبدو إنما هي في مراحل التعليم التي لم تصل إلى ما فوق الجامعة، وهو طالب الجامعة أو طالبة الكلية لها من الدراية والإدراك وفهم مقاصد القرآن الكريم ما يجعلها تستنبط وتحلل الآيات وتبين الناحية البلاغية العالية في ابتداء آية يا أيها الذين آمنوا وأخرى يا أيها الناس وأخرى يا بني آدم وهي عبادي وأمثال ذلك، هذا إنما يتولاه الراسخون في العلم المطلعون على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام صحابته فيما تلقوه عنه. إني أنصح من يسمع هذا الكلام بأن يتقي الله جل وعلا في مراجعة وتأمل كتاب رب العالمين، فنسأل الله الهداية والتوفيق. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل سؤال آخر شيخ صالح فتقول: تعتقد بعض النساء أن على المرأة المحرمة ألا تربط تعقد غطاء الوجه، وأن ذلك من محظورات الإحرام، بل يجب عليها أن تسدله سدلا من غير ربط، هل هذا صحيح؟ وهل له دليل في الشرع؟ افتونا مأجورين. بعض الناس يقول إن المرأة المحرمة ولأنها مأمورة بتجنب النقاب، والنقاب إنما يكون إما بشد ونحوه، فترى أنها لا تشد على وجهها شيئا، وربما كان بعض أهل العلم يقول تضع عصابة فوق جبينها حتى إذا انسدل الخمار لا يمس وجهها، كل ذلك تكليف بغير دليل. فإذا كانت المرأة محرمة ولا بد أن يراها الرجال، وكانت امرأة عفيفة تقية نقية راغبة في الستر وهو واجب على كل امرأة، فعليها ستر وجهها وترسل خمارها على وجهها. وإذا كان لا بد من شد الخمار بخيط تربطه من الخلف فلا حرج في ذلك، إذا لم يكن لديها رجال رفعت الحجاب وجعلته على الرأس، والمرأة مأذون لها أن تغطي رأسها حال إحرامها، فإن المرأة إنما تحرم لتجنب النقاب والقفازين فقط، وما سوى ذلك فمباح لها. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: تركب بعض النساء مع السائق الأجنبي لوحدها مع وجود أطفال فوق السابعة ولم يبلغوا بعد، هل تنتفي الخلوة المحرمة بوجود الأطفال؟ وهل ركوبها بهذه الحالة جائز مع العلم بأن السائق أمين وثقة؟ أختونا مأجور. لا شك أن حاجات الناس في هذا الزمن تعددت، كما أن تهاونهم ازداد كثيرا. المرأة ينبغي أن تتجنب الخروج من منزلها إلا عند الاقتضاء لحاجة ملحة أو ضرورة، وإذا وجد ذلك ولم يكن معها محرم احتاجت للذهاب مع سائق أمين لا يخلو بها في طريق، وإنما هو ذاهب في طريق يخشاه الناس، لا يتجاوز القرية فيها ولا يخرج عن أسواق المدينة ولا يخلو معها في مكان لا يرون فيه، فلا حرج. ليس لكل امرأة محرم يصاحبها في كل وقت، وليست كل امرأة غير محتاجة لذهاب لطبيب وضرورة، وقد تكون معلمة أو متعلمة وتصبح محتاجة بل أو مضطرة للذهاب إلى مكان عملها، فلا حرج بحول الله مع تقوى الله جل وعلا. أما أن تذهب مع سائق حيث تختفي على الأنظار معه في طريق طويل من بلد إلى بلد، فهذا وهو الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج أو كلمة النحو. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، إذا ما أغلق زجاج السيارة وكانت المسافة تزيد عن 20 كيلومتر، حينئذ لا صوت مسموع من داخل السيارة، لعل لكم توجيه. لا أقصد خروج من البلد، بل لو كانت المسافة دون هذه المسافة في خروج من البلد، إنما أقول إذا ذهبت داخل أسواق البلدة حيث تكون الطرق مليئة بالمارة، ركاب سيارات سائلين على الأقدام ونحو ذلك، أما الذهاب إلى 10 كيلو أو أقل من ذلك لطرق خارج المباني فهذه خلوة ذات خطر، والأمور إنما ينظر فيها إلى حاجات الناس مع انتفاء المخاطر. أما إذا وجدت الحاجة ووجد مع الحاجة ما يرافقها من أخطار، فإن الحاجة لا تبيح ارتكاب الأخطار. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. توسع الناس في هذا الباب شيخ صالح كثيرا، وركبوا معنى الحاجة، والكل يحتج بأنه محتاج، لعل لكم أيضا إضافة شيخ صالح. المسألة تحتاج إلى مراقبة الله جل وعلا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن لا يبالي لا يهمه فتوى تصدر بإذن الأومن، لأن من لم يكن له من نفسه واعظ وزاجر لا تنفعه المواعظ ولا الزواجر، والخطر كبير. الشأن في المرأة مع السائق أن تتجنب الحديث ولين القول أن لا تزيد على قف عند الوصول المراد. أما أن تتبادل الأحاديث معه تأمره وتنهاه وتوصيه وتحمله الكلام الذي ينقله عنها لغيرها، فلا شك أن هذا من وسائل الشر ودواعي الفتنة. فالمرأة مرأة، وإن كان السائق خادما والسائق رجل عندهما عند الرجال وله من المطالع مال الرجال، وإنما يتسامح فيما يتعلق بالركوب عند الحاجة الملحة. فالمرأة التي تحت يمرض ولدها ولا أحد عندها ينقله إلى المستشفى إلا أن تركب مع السائق، أي يقال لها دعيه حتى يتمكن منه الداء، لا تركبي ولو كانت المسافة قصيرة داخل المدينة والطرقات ملأة وأمثال ذلك. على بلية أن تذهب المرأة للأسواق وتتسكع من مكان لمكان وينزلها السائق ويعود إليها بعد الساعات، هذه هي مكامن الأخطار وهي منافذ الشر والوقوع في شرك الفساد، ونسأل الله الهداية. نسأل الله الهداية ونسأله السلامة والعافية. اللهم تسأل هذه المستمعة وتقول: تأتيني الدورة الشهرية لمدة 6 أيام وفي بعض الأحيان 7 أيام، وفي ليلة اليوم 6 إلى الصباح لا أرى أثرا للدم، فأقوم بالاغتسال وأصلي وما أن أمكث فترة يسيرة حتى أرى آثارا بسيطة جدا للدم، فأعيد الاغتسال مرة أخرى. وفي الشهر الثاني لا أغتسل إلا في وقت متأخر حتى ينقطع الدم تماما، ولكني لا أرى أثرا للدم مطلقا، فأندم ندما شديدا وأبادر بالاغتسال والصلاة. وسؤالي: هل أنا آثمة بذلك التأخير حيث لا أملك وسيلة لمعرفة الطهر سوى انقطاع الدم فقط، ولا أعلم متى ينقطع الدم بالتحديد، وما أخافه أن ألقى الله تعالى بصلوات لم أصلها وحقوق لم أؤدها بسبب ذلك الحال؟ دلوني على الصواب وفقكم الله وجزاكم عني خيرا. من يتق الله جل وعلا يجعل له محرجا من كل مأزق ويسر له أمره. النساء أعرف بأحوالهن، بإمكان المرأة أن تتأكد من انتفاع الصفرة والقدرة في آخر الحيض، وأن تستعمل القطنة لتتأكد من ذلك، فإنها سترى ما لا تراه في أيام الطهر. فإذا رأت نقاء تاما، بعض النساء تكون لها قصة بيضاء تأتي عقب الحيض، وبعضهن لا يكون لها ذلك، فمن لم يكن لها ذلك تختبر نفسها بمادة القطن. فإذا رأت نقاء مستمرا اغتسلت، وإذا جاءها بعد الاغتسال وسخ أو خدر لا يؤثر عليها إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أحيانا أكتشف أنه قد انتقض وضوئي بعد أن أؤدي صلاة من الصلوات، ماذا أفعل؟ إذا رأت ما يدل على انتقاض الوضوء بعد العبادة ولم تتيقن أن هذا الناقض وجد قبل العبادة أو أثناءها، فالأصل استمرار الطهارة، وما رأته بعد العبادة لا يعود على العبادة بالإبطال، فقد يكون حصل بعد الانتهاء من العبادة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع أو مستمعة، المهم هذا السؤال: هل يجوز أن أقول الأذكار التي تقال بعد الاستيقاظ من النوم، أن أقولها مباشرة أم بعد الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. الأمر واسع، والأفضل إذا استيقظ الإنسان من نومه أن يذكر الله. وقد كان سيد البشر صلى الله عليه وسلم يستيقظ من نومه يقول ما شاء الله أن يقوله من الأذكار، وربما تلا قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى أن يختمها. فما قدم من أذكار فهو خير، وما أخره إلى بعد الصلاة شاغله شاغل، فلا حرج إن شاء الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المرسلة جواهر من الأرضية الجنوبية تسأل وتقول: ما حكم استعمال أدوات المكياج مع أني يا فضيلة الشيخ أتركها بعض الأحيان اقتداء بأمهات المؤمنين، هل أثاب على ذلك وبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا. ما أجمل أن تقتدي المرأة بنساء السلف وعلى رأسهن أمهات المؤمنين وبنات سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ما أجل ذلك. وعليت النساء المسلمات يقرأن سيرة الصحابيات من أمهات المؤمنين وغيرهم، ليرين كيف كانت المرأة المسلمة في ذلك العصر المبارك. التجمل، تجمل المرأة لزوجها بما لم يحرمه الشرع، أمر مباح، بل حسن بالمرأة أن تستعمل من أدوات الزينة ما لا تحريم فيه. ومن رحمة الله جل وعلا على المرأة المسلمة أنه لم يحرم عليها أسباب الزينة، وما حرمه عليها فهو محصور محدود. مما حرمه عليها نتف الحواجب، نمص. مما حرمه عليها الوشم. مما حرمه عليها وشر الأسنان. مما حرمه عليها التفليج، تفليج الأسنان. وسكت عن بقية أحوال الزينة، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، وهي التي تصل شعرها. الله المستعان. كانت النساء تعتني بطول الشعر وكثافته، وتصله بما يتيسر له إلا من علمت الحكمة أو علمت. أما الآن فالموضة كما يقولون إنما هي جز الشعر، وربما تمادى الأمر إلى أن تكون في تهيئة شعرها كحال الرجل، وبئس الحالة هذا. لعن النبي عليه الصلاة والسلام الواصلة والمستوصلة، أي من يفعل بها ذلك ومن تفعله، والواشمة من يصنع بها الوشم، من تصنع الوشم، والمستوشمة وهي من تطلب أن يصنع بها ذلك، والنامصة والمتنمصة وهي التي تقوس الحاجب، تنتف ما ارتفع وانخفض من شعراته حتى يبدو الحاجب كخط قلم، من تفعل هذا ومن يفعل بها، والواشرة والمستوشرة. الواشرة تواشر الأسنان، يتوهم من يراها أنها لا زالت في السن المبكرة، من تفعل ذلك ومن يفعل بها. والمتفلجات للحسن، لأن عادة من لها فلج بسيط يكسبها جمالا ورونقا. هؤلاء لعنهن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: المغيرات خلق الله. وما سوى ذلك من أنواع الزينة لا حرج فيه إن شاء الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول فضيلة الشيخ: بعض النساء في قريتنا لا يلتزمن بالحجاب الشرعي ويكشفن على غير محارمهن، ومنهن بعض قريباتي، ونصحتهن ويقولن بأنهم يعرفوننا منذ الصغر، ولا نستطيع أن نحتجب عنهم وبحجة أنهم لا يريدون الزواج منا، ما الحكم جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن هذه دعوة لا قيمة لها وأنها حجة فاشلة داحضة، وأن المرأة لن تؤمر بالحجاب من أجل أن من تحتاج منها يطلب الزواج منها، إنما أمرت بالحجاب لتستر محاسنها ولو كانت مزوجة، والمرأة مقصد للرجال، فإذا تبدت كاشفة وجهها حصل الطمع بها من ذوي القلوب المريضة، بل لو لم يكن عندها إلا شيوخ كبار لا أرض لهم في الزواج لكان عليها أن تلتزم الحجاب. ونصيحتي لهؤلاء ولمن يراهن أن ينهاهن عن هذا التبرج، وأن يأمرهن بالتزام العادة الكريمة وهي ستر الوجه وما فيه من فتنة، إن في ذلك الخير كثير والسداد على الأمر والنجاة من المهالك. فنسأل الله أن يهدي الجميع سواء السبيل، وأن يصلح حال المسلمين ويرزقهم العفة والأخذ بأسبابها، إنه مجيب الدعاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ.